يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وآتوا حقه يوم حصاده الآية. بهذه الآية تدل بعض من الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصير، مثل القوطة والخس والجزر والجرجير إلى آخره. وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟ الله جل وعلا نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إذا رأى وتحصل على مالها أنفقها وحطها في سبيل الله، وأخذ الزكاة. والزكاة عبادة لا تقع بالرأي ولا يرد بخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وفي الدخر ويتفع بها حالا ومآلا، هذا محل الزكاة. وأما الفواكه تمكن بالحال ولا تدخر ولا تكال ولا توزن، هذه ليس فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه زكاة التمر إذا بلغ النصاب أو زكاة الشوك.